باب لا يقال عبدي وعمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول عبدي وعمتي. وعمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وعمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. نهي أن يقول الرجل لمملوكه وملوكته عبدي أو أمتي، كما قال أهل العلم لمعنيين. المعنى الأول أن الرب من أسماء الله تعالى، فإذا قال عبدي وأمتي قد يوهم معنى فاسدا، وأيضا من جهة أنه يشعر العبد والأمة بالذل والمهانة. هذا لما كان موجود الملك، ملك اليمين، العبد والأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. أطعم ربك يعني قدم له الطعام، لا يقول ربك. ما يقول الرجل للغلام أطعم ربك، لا، يقول أطعم سيدك، أطعم مولاك، ولا يقول وضئ ربك، يعني يعينه على أن يتوضأ. قال: وليقل سيدي ومولاي. نعم، يجوز أن يقول أن هذا سيدي، لكن ما يقول السيد، لأن السيد السيد الله بالإطلاق، هكذا إذا أطلق السيد الله، لكن سيد بني فلان، سيد القراء، على سبيل الإضافة لا حرج في ذلك. كذلك يقول سيدي ومولاي. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي. هذا فتاي يعني غلامي مملوكي، هذه فتاتي. قال أهل العلم: الحكم في إطلاق لفظ العبد لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل عبد فلان، أمة فلان، فهذا لا حرج فيه، يضيفه إلى غيره، كما قال جل وعلا: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المؤمن صدقة في فرسه ولا عبده. فحينما يضيفه إلى غيره، هذا عبد فلان أو أمة فلان، لا حرج في هذا، إضافته للغير. القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه، يضيف العبد أو المملوك أو الأمة إلى نفسه، فهذا أيضا تحته صورتان. الصورة الأولى أن يقع بصيغة النداء: يا عبدي يا أمتي، فهذا لا يجوز، ويدل عليه النهي الوارد في هذا الحديث. يقول عبدي يعني يا عبدي يا أمتي، ما يناديه بهذا. والصورة الثانية أن يكون بصيغة الخبر، يقول هذا عبدي وهذا أمتي. وهذا أيضا فيه تفصيل، فإن كان في حال غيبة العبد والأمة فيقول فلان هذا الذي صنع الطعام وذهب هذا عبدي وهذه أمتي، هذا لا بأس، لا حرج. الصورة الثانية، الصورة الثانية يكون بحضرته وهو موجود. فإذا ترتب على هذا أمر، ترتب على هذا أمر فاسد، لا يجوز إذلال له. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، أن فيه تفصيل، فالنداء ما يجوز يا عبدي يا أمتي. وأما إذا كان إخبار عنه وهو في حال الغياب الغيبة لا حرج في ذلك. سواء نشره لنفسه أو لغيره. وأما في حال وجوده فإن كان يخشى من أمر يعني فيه إذلال له للمملوك أو استصغار لا يقوله، وإن لم يكن فيه شيء من ذلك فالأصل الجواز. باب لا يرد من سأل الله. من سأل بالله. من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والنسائي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. إذا سألك أحد بالله فإنه لا يرد سؤاله إعظاما تعظيما لله، لأنه سألك بالعظيم جل وعلا، لا أعظم من الله. والمؤمن أعظم شيء في قلبه هو ربه جل وعلا. فإذا سألك أحد بالله ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل أمرا محرما أو يسأل قطيعة رحم أو ظلم أو أذى، فالأصل أنك تجيبه. كما لو قال: أسألك بالله أن تطعم معي، تأتيني في البيت، تزورني في البيت، وهذا ما يترتب عليه أمر. أو يقول: أسألك بالله أن تحضر زواجي مثلا، أو أسألك بالله أن تدعو لي، أو ما شابه ذلك. فالأصل إذا سألك بالله أنك تجيب ولا ترد من سألك بالله تعظيما لله، لأنه سألك بأعظم شيء في نفسك أيها المؤمن، ولا أحد أكبر في قلب المؤمن من الله، ولله المثل الأعلى. نحن لو أن أحدا طلب من شيخك أن يكلمك في موضوع، أو من والدك، تجد أنك تلبي طلبه لأن له مقام في نفسك. فكيف إذا سألك أحد بالله رب العالمين جل وعلا؟ فهو أعظم شيء في نفس المؤمن. فإذا سألك بالعظيم عندك تجيب سؤاله، إلا إذا سألك أمرا محرما، كما لو قال: أسألك بالله أن تغتاب فلان، أو تسرق مال فلان، أو كان على منكر وجيت تقول له صلي مع الجماعة، قال: أسألك بالله لا تقول لي صلي مع الجماعة، لا، هذا ما يطاع، هذا سأل هجرا. ولهذا جاء في الحديث سيأتي: ما لم يسأل هجرا. والهجر هو الشيء الممنوع الذي لا يجوز فعله، كقطيعة الرحم أو فعل بعض المحرمات أو ما شابه، أو ترك المعروف وما شابه ذلك. أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من سألك بالله فأعطه. طبعا ما لم يكن عليك ضرر، لو أنه قال مثلا: أسألك أن تعطيني ريالا أو تعطيني 5 ريال، هذا ما عليك ضرر تعطيه. لكن لو قال: أسألك بالله أن تعطيني 1,000,000، أسألك بالله تعطيني راتب كله، أسألك بالله تعطيني سيارتك، تعطيني جوالك، لا، إذا كان عليك ضرر لا، لكن المراد ما كان في مقدورك ولا ضرر عليك به. أما إذا كان يلحق الإنسان به ضرر ما يلزمه، ولا يعني هذا أنه لا يعظم الله ولا يجل الله. قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. من قال: أعوذ بالله منك، لا تلزمني بكذا، أو تريد تفعل به شيء فقال: أعوذ بالله منك، أعيذه، لأنه عاذ بالعظيم وعاذ برب العالمين، وأنت عبد مؤمن. ولهذا ثبت في البخاري أن أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ابنة الجون أو الجونية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أراد يتزوج بها، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. عادت بالله، فقال عذت بعظيم ربي الحقي بأهلك، خلاص لا أتزوج بك ولا أدخل بك، عذت بالله مني أنا أعيذك. لكن لو كان على رجل يريد يعمل منكر فقلت له لا تفعل هذا المنكر، قال أعوذ بالله منك اتركني، لا لا تطيعه. أو رجل يريد يغتاب يقع في الغيبة يقول يا أخي اتق الله لا تغتاب دع عنك هذا، يقول أعوذ بالله منك أن تتركني اتركني وشأني، لا ما يطاع. من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، الحديث النصوص ما تتعارض أبدا. أو قلت له قم صلي مع الجماعة، قم صلي الصلاة قبل خروج وقت قبل خروج وقتها، قال أعوذ بالله منك أن تأمرني اتركني، ما تطيعه. لكن في أمر في مقدورك فإنك تعيد من استعاذ بالله منك، وهذا من تعظيم الله ومن قوة التوحيد والإيمان في قلب العبد المؤمن. قال ومن دعاكم فأجيبوه، دعاك أن تأتي في بيته أو تحضر وليمته. جمهور أهل العلم على أن الدعوة على أن إجابة الدعوة مستحبة وليست بواجبة إلا في وليمة العرس، من عنده عرس أو زواج فدعاك إليه هنا يجب أن تجيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي إلى وليمة عرس فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. لكن إذا كان غير العرس فجمهور أهل العلم يرون أنه مندوب، وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، ذهب إلى وجوب الدعوة مطلقا إذا دعاك أخوك المسلم، طبعا بشرط أن لا يكون عليك ضرر. لكن لو قال احضر زواجي وأنت عندك موعد في الطائرة تبغى تسافر ترتب عليه ضرر، ما تجد حجز إلا بعد أسبوع أو شهر أو حتى لو كنت باقي، لكن يترتب على ذلك ضرر في صحتك أو يحضر شخص بينك وبينه أمر أو دائم تخشى أنه يأتي في هذا المكان ويمسك بك لمصلحة الراجحة لا يلزم الإجابة. لكن إذا كان الأصل على السعة فإن الإنسان يجيب دعوة أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا دعاك فأجبه. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، صنع إليك معروف فكافئه. أهدى إليك هدية أهدي إليه، مرة أعطاك سواكا جديدا أعطيه سواكا جديدا، أهدى عليك طيبا حملك بسيارته، صنع إليك أي معروف، والمعروف اسم شامل لأعمال الخير، فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أحيانا يكافئك بشيء أنت ما تستطيع ولا تملك أن تكافئه بهذا المعروف الذي فعله بك أو بهذا الشيء، تدعو له. بظهر الغيب. ولهذا جاء في الحديث الآخر عند الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا من صنع أو من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله أو فقلت لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء. واحد سوى لك معروف فقلت جزاك الله خيرا قد أبلغت في الثناء، كافأته لأنك دعوت له أن يجزيه الله خيرا، لكن تدعو وقلبك حاضر ما هو لاهي غافل، جزاك الله خيرا تجري على اللسان لا تقصد، ترجو الله وتسأل الله أن يجزي هذا الرجل خيرا من عنده. ولهذا هذه الكلمة عظيمة، وحتى لو لم تدعو بهذه الكلمة تدعو له بما شئت: اللهم أعظم درجته، اللهم اشفي، اللهم يسر أمره، اللهم بارك له في ماله، ادعو حتى ترى أنك قد كافأته. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ إن المكافأة مشروعة، أي واحد يحسن إليك بشيء يسرى أن تكافئه. لماذا؟ قال: إن المكافأة مشروعة لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة، شرع قطع ذلك بالمكافأة. وقال غيره: إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق، يخلص من إحسان الخلق. ولهذا كم من الناس سكت عن الأمر المعروف أو سكت عن إنكار المنكر بسبب أن رجل أحسن إليه فقال أنا مستحي منه عمل به معروفا، لا كافئه، ادعو له، ادعو له وأكثر حتى إذا وقع منه شيء ما تقول والله هذا سبق أن أحسن إليه ما كافأته، لا تقول صحيح أحسن إليه وأنا دعوت له كثيرا ولله الحمد، فلا يبقى في قلبك تعلق بغير الله. أمر التوحيد مهم جدا، تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. قال وأيضا في الحديث ما يدل على ما على هذا الحديث: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو تروا، يروى بالفتح ويروى بالضم، وهو بالفتح بمعنى الظن وبالضم بمعنى العلم، حتى تعلموا أنكم كافأتموه، أو تروا، تروا بالفتح تروا أي تعلموا أنكم قد كافأتموه، أو تروا تظنوا أنكم قد كافأتموه، المهم أنك تدعو حتى يغلب على ظنك أنك كافأته. قال وهذا الحديث دل عليه الحديث الآخر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أحسن إليك أحد اشكره على إحسانه، ادعو له، هذا من المكافأة على المعروف. ومحل الشاهد قوله: لا يرد من سأل بالله، من سألك بالله عليك أن تجيبه إلى سؤاله ما لم يسأل هجرا أو أمرا محرما. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ثم قال: لا يسأل بوجه الله، قال المؤلف رحمه الله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم فلا يسأل به شيء هين لا قيمة له، ولهذا قال العلماء إن معنى الحديث يحتمل لا يسأل بوجه الله إلى الجنة يحتمل معنيين. المعنى الأول المراد لا تسأل بوجه الله أحدا من المخلوقين لأن وجه الله لا يسأل به إلا الجنة. ما تقول لأحد أسألك بوجه الله. والمعنى الثاني إذا سألت الله الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة لا بأس بهذا. قال إذا سألت الله الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأله بوجهه، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله لأن الله أعظم، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا. وهذا الحديث في سنده ضعف لكن له شاهد يشهد له، وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، أي أمرا قبيحا أمرا محرما. الحديث حسنه العراقي الحافظ العراقي والمناوي والألباني وغيره من أهل العلم. إذن فالحاصل أنه لا يجوز أن تسأل بوجه الله إلا الجنة لأن وجه الله عظيم ولا يسأل به إلا العظيم، ولا يجوز أن تسأل أحدا شيئا من الدنيا بوجه الله فإن هذا من تعظيم الله وإجلاله أن لا تسأل بوجهه إلا الجنة أو ما يقرب إلى الجنة. نعم. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في لو، أي باب ما جاء فيه من الوعيد والنهي عند حدوث الأمور والمصائب، لأن الإنسان إذا حدث به المصائب وقال لو وأتى بلو لو لم أفعل كذا ما حصل كذا، هذا يدل على ضعف إيمانه وعدم الرضا بالقضاء والقدر، ولا يفيده إلا التحسر والندم والحزن، ولن ترد عليه لو شيئا ولن تدفع عنه. ولو ترد لخمسة أشياء، فترد لو بمعنى الإخبار، تقول لو جئت المسجد النبوي في الحصوة الثانية اليوم بعد العشاء لوجدتنا في الدرس، هذا باب الإخبار لا حرج فيها، لو زرتني لأكرمتك، لو حفظت القرآن لأفلحت، لو تعلمت العلم صرت عالما، على سبيل الإخبار لا حرج فيها، هذا الأمر. وتأتي لو للتمني، وهذا بحسب المتمنى، إن تمنى خيرا فهي خير وإن تمنى شرا فهي شر. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا آتاه الله مالا وهو يعرف حق الله فيه ويصل رحمه وينفقه في وجوه الخير فهو بأعلى المنازل، ورجل لم يؤتي الله مالا لكن يقول لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه وينفقه ما ما في معنى الحديث وإن وقعوا في معصية الله فهو بأقبح المنازل. ورجل لم يؤتي الله مالا لكن قال لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. إذا لو تأتي للتمني وهي بحسب المتمنى، إن تمنى خيرا فهي خير وإن تمنى شرا فهي شر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. يتمنى أنه ما لبى قارنا بين الحج والعمرة وما ساق الهدي، ما ساق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد يجوز أنه كان يريد بذلك الإخبار. وتأتي لو للتحسر وهي التي جاءت في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أن التحسر، يأتي إنسان مثلا بالطريق إلى المسجد النبوي ويحصل له حادث، يقول لو ما ذهبت إلى المسجد النبوي ما حصل لي شيء. هذا تحسر تندم، والله ما ينفعك شيء، هذا قضاء وقدر، لا بد أن تخرج ولا بد أن تأتي. والأمر الرابع تأتي لو للاعتراض على الشرع، هذا حرام كفر ما يجوز، كما في قول المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. كان من الأمر شيء الشرع، الاعتراض على الشرع هذا منكر ولا يجوز. أو الاعتراض على القدر، الأمر الخامس تأتي الاعتراض على القدر، مثل قول المنافقين يوم أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، لو أطاعون ما قتلوا. الآيتان أوردهم المؤلف رحمه الله، هذا اعتراض على القدر، هذا حرام لا يجوز. إذا لو ليس فقط، بعض الناس يظن يقول لو تفتح عمل الشيطان مطلقا، لا، نقول فيه تفصيل. إن كانت من باب التحسر فهي تفتح عمل الشيطان، إن كان من باب الإخبار لا حرج، إن كان من باب التمني فهي بحسب المتمنى، إن كانت اعتراض على الشرع لا تجوز، إن كانت اعتراض على القدر لا تجوز. أورد المؤلف رحمه الله الآيتين، الأولى يقولون وهذا من قول المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا قاله المنافقون يوم أحد ومعركة أحد لما حصل القتل، قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، قتل 70، فقال المنافقون مثل هذه المقولة. هذا من صفات المنافقين لا يقوله المؤمن. ثم أورد قوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال هذا اعتراض على القدر ولا يسلم المؤمن، هذا فعل المنافقين. ولهذا رد الله عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعهم، هذا قضاء وقدر، إذا قدر الله شيء والله لتذهبن إليه ويبدو لك حاجة حتى تذهب لينفذ فيك القدر. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. هذا وصية، هذه وصية عظيمة. انظر في سيرتك الآن وحياتك، ما هو منهجك؟ هل أنت حريص على ما ينفعك دائم، ولا أحيانا حريص على ما يضرك؟ هل توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذه الفائدة العظيمة، هذه النصيحة النبوية الكريمة، والله لو التزمنا فيها لحصلنا خيرا كثيرا. خلك في حياتك دائما احرص على ما ينفعك، خل كل تصرفاتك وأعمالك وما تقوم به تسعى فيه لما ينفعك. لكن بعض الناس يذهب إلى المعصية، يقع في الغيبة، يأكل الحرام، يترك الصلاة مع الجماعة إلى غير ذلك. لا، احرص شديد الحرص على الشيء الذي ينفعك، وبهذا تحوز الخيرات. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله على أمور كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تفويض الأمر إلى الله والاعتراف، أنا لا حول لي ولا قدرة ولا أستطيع أفعل شيء إلا بالله، تفويض لله واعتراف. هيا أمر أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. بنفس الأذان هيا على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى؟ يعني لا حول لي ولا قدرة لي على الصلاة وعلى الإتيان إلا بالله، فأسأله أن يرزقني الحول والقوة. إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. هذا هو تحقيق التوحيد والتعبد لله يا أخوان. تعلق بالله، تريد النجاة، تريد الخير في الدنيا والآخرة، تعلق بربك، تعلق بالعزيز الرحيم، تعلق بالقوي، تعلق بالذي بيده ملكوت كل شيء، تعلق بالقدير الذي إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. هذا والله الذي ينفعك، ما يلتفت قلبك يمينا وشمالا، مع أنه لا مانع من الأخذ بالأسباب. القلب متعلق بالله، معتمد عليه، لاجئ إليه. قال: ولا تعجز، بعض الروايات: ولا تعجزن. العجز يمر بالإنسان أحيانا وهو على الفراش يسمع المؤذن نفسه تريد النوم، يقول أنا عاجز كسلان. استعن بالله، قم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بسرعة من فراشه، لأن في وقت أبى أقوم بس بعد خمس دقائق، بعد دقيقتين ستنام. لا تعجزن، استعن بالله. هذه قاعدة نافعة في الاستيقاظ من النوم. أما تركب الجوال ولا الساعة على ثلاث مواقيت، دق وبعد خمس دقائق تدق، ها أنت أردت الآن الكسل، فتحت باب الكسل على نفسك. لا، حدد الوقت الذي تريد أن تقوم فيه، فإذا سمعت المنبه قم مباشرة، ولا تقول باخذ شوي، خلاص أنت مجرد ما تقوم وتذهب تتوضأ تزول الكسل كله يذهب عنك. وإلا الشيطان ما يقف عند حد، تنام شوي ثم شوي حتى تفوتك الصلاة، فوتك الخير كله. قال: وإن أصابك شيء، صابك مصيبة من مصائب الدنيا، وقعت بك، وقع بك أمر قضاه الله وقدره عليك، فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، لأن هذا يقول على سبيل التحسر والندم، ما ينفع الكلام هذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. يروى قدر، يروى قدر الله يعني هذا قدر الله، ويروى قدر الله هذا علي، يعني قدر الله هذا علي، وما شاء الله فعله جل وعلا. إذا كانه إذا وقعت المصيبة يقول: يا أخي هذا قضاء الله وقدره، والله يفعل ما يشاء، لكن يقوم بالأخذ بالأسباب والعمل الذي ينجيه. هذا هو حال المؤمن، ولا يضعف ولا ينوح ويصيح. بعض الناس إذا وقعت فيه المصيبة استكان وضعف، وكل ما جاء أحد يشتكي ربه إليه، ما تدري وش وقع فيه وحصل لي ووقع فيه كذا. لا إله إلا الله، يا أخي هذا قد كتب عليك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا قضاء الله وقدر. ولكن أبشر إن صبرت واحتسبت، أبشر بالأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا نصب وهو المرض ولا وصب وهو التعب إلا كفر الله به من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الآخر: إن الرجل لتكتب له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتلى بالمصائب فيصبر عليها فيبلغ هذه المنزلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الله الله، نحن عباد لله، يفعل فينا ما يشاء ويحكم ما يريد، هو ربنا، رضينا بالله ربا. ولهذا قال العلماء إنه إذا وقعت المصيبة هناك قدر واجب وهناك قدر مندوب. القدر الواجب الصبر، لابد يجب أن تصبر على المصيبة التي نزلت، ولا تنوح ولا تصيح ولا تشق الثياب ولا تلطم الوجه. وقدر مندوب وأفضل وخير وهو الرضا، أبو الناس عندهم قدرة يصبر ويرضى عن الله لقوة الإيمان، لأنه يعلم أن هذا خير. هذه حال المؤمن. ونختم بهذا الباب. اقرأ. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ثم قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن سب الريح، وهذا دليل على أن سب الريح حرام لا يجوز، وهذا مثل ما مر معنا في باب سابق النهي عن سب الدهر، لأن الريح لا تأثير لها، لا تملك هي شيء، وإنما تجري على أمر الله، الله هو الذي أرسلها، فمن سب الريح سب من أرسلها وهو الله، فلا يجوز سبها. هذا الناس إذا خرج إلى الصحراء وجاءته رياح عاتية أو حصل أصابته بحر أو برد شديد أو أسقطت خيمته ونحو ذلك، صار يسب الريح أو يلعنها، سب الهواء والريح. أعوذ بالله من نقص التوحيد، هذا قبل خطير يا أخي. الريح تجري على قضاء الله وقدره، فالله هو الذي أرسلها، فما هو المنهج إذا هبت الرياح الشديدة؟ نعم، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، يعني لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بكم. فإذا رأيتم ما تكرهون، رأيت شيء تكرهه من هذه الريح، شدة الرياح أو شدة البرد أو غير ذلك، فقولوا اللهم إنا نسألك، ها رد الأمر إلى الله، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأن الله هو الذي أمرها، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الواجب. ولهذا ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، عصفت اشتدت الهواء الريح، قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. أيضا هذه سنة نبوية، إذا هبت الرياح قل اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنوا الريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، مأمورة الله الذي أمرها، وإنه من لعن شيئا ليس له أهل إلا رجعت اللعنة عليه. نعوذ بالله، إذا لعن الريح ما تستحق الريح اللعن، رجعت اللعنة على الذي لعن. ينبغي الإنسان أن يتأدب بهذه الأداب الشرعية، إذا هبت الرياح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وبهذا يرد الأمر إلى الله. وهنا نذكر فائدة، قال بعض المفسرين إن الريح بالإفراد في القرآن تأتي بمعنى العذاب، وبالفتح تأتي بمعنى الرحمة. نقول هذا الكلام صحيح في مجمله، لكن قد تأتي الريح بالإفراد بالخير وليس بالعذاب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح مبرد، بريح طيبة. إذن قد تأتي الريح بالإفراد يراد بها الخير، لكن الأهم الأغلب في القرآن أن الريح بالإفراد تدل على العذاب، كما قال جل وعلا: فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. قال: وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم، وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما الرياح صحيح هذا وهو أنها تأتي بالخير، قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فبالجمع تأتي بالخير، وبالإفراد تأتي الأصل أنها تأتي بالعذاب، لكن قد تأتي أحيانا بالخير. أسأل الله أن يوفق الجميع والعلم النافع والعمل الصالح، ونتوقف عن الدروس هذه الأيام المتبقية إلى قرب رمضان، إلى دخول شهر رمضان، ثم إن شاء الله بعد حلول شهر رمضان سنبدأ إن شاء الله درسا في التفسير بعد صلاة التراويح إن شاء الله كل يوم في هذا الكرسي المجاور في الحصوة الثانية. أسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هناك أسئلة؟ نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. ما فيك. سائل يسأل: ولدي مصاب بمرض الوسواس القهري ويجلس في الحمام كثيرا، هل يشرع لي أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يشرع لكل مسلم أن يكثر منها، كنز من كنوز الجنة يا مع ما فيها من التفويض، أكثر منها. لكن بالنسبة لولدك المصاب بالوسواس القهري خاصة، فتسلك معه مسلك الشرع ومسلك الدواء الذي أباحه الله. فأما الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث متفق عليه، قال: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم يقول له: من خلق السماء؟ فيقول: الله. ثم يقول: هذا الله. فمن خلق الله؟ شوف التسلسل. ما هو الحل؟ انظروا الجواب العظيم برد اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. هذا العلاج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تعقل ما معنى أعوذ؟ يعني ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم من شره. وما دام الوسواس يرد عليك عليك بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحل الثاني الانتهاء. ما معنى الانتهاء؟ يعني التوقف التام، ما تفكر بهذا الموضوع. يقول: افتح الكتاب، تقول: لا اسكت. بعض الناس يقول: افتح الكتاب، يقول ابدأ يفكر. بعض المسوسين وهو يسألك وأن تفتيه تعلم أنه يوسوس الآن، معناه ما انتهى. وهذا أعظم علاج يا أخوان، وإلا الوسواس لا يكاد يسلم منه أحد يا أخوان. كما قال ابن عباس لما جاءه رجل وقال له: يا ابن عباس كذا وكذا، قال له ابن عباس: شيء من وسوسة؟ قال: والله ما أخبرك. فضحك ابن عباس، قال: ما نجا من هذا أحد. هذا من جبلي طبعي ما يكاد يخلو منه أحد. وإذا أنزلت فيه سورة كاملة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. لكن استعذ بالله وانته، اقطع باب التفكير. وإذا كان الوسواس وأكثر من قراءة القرآن ومن دعاء الله واللجوء إليه، لكن أعظم ما يكون الاستعاذة وقطع الموضوع تماما. من لو أن رجل يريد يكلمك في موضوع أن تقول: لا تفتح به الموضوع. كل ما قال يا فلان تقول: يا أخي لا تفتح الموضوع، انتهينا، لا تكلمني بهذا الموضوع. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: مثل الوسواس الموسوس والشيطان الذي يوسوس له كمثل رجلين بينهم عداوة، فأحدهم ما يريد يلتقي بعدوه، والآخر يحاول بأي طريقة أن يلتقي فيه أو يتكلم معه، يأتي من قبل وجهه ومن يمينه وشماله، وهذا معرض عنه. قال يجب أن نكون هكذا، نعرض عن الوسواس. كان رجل يبغى يتكلم معنا ونحن ما نريد نفتح الموضوع معه، وهذا يا أخوان أسرع ما يكون. ولا مانع إذا كان الوسواس قهريا يذهب إلى المستشفى إلى الطبيب النفسي ويطلب منه يعطيه بعض الحبوب مع الاستعاذة بالله، تعينه في يعني هذه الخلايا النشطة، يعني تضعيفها أو شيء من هذا. على كل حال يجمع بين الأمرين، هذا علاجها. ويدعو له أيضا، يدعو لابنه: اللهم اشفي، اللهم إنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفي ابني شفاء لا يغادر سقما. هل يقول اللهم اشفي من الوسواس؟ جزاك الله خيرا. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: السلام عليكم، أشكو إلى الله ثم لكم، هل ميراث الجد في حكم ميراث الأب، وخاصة في ميراث الجد والأخوة؟ بارك الله فيكم. يقول أشكو ولا أشكر؟ أشكو إلى الله ثم أشكو. إيه أشكو، نعم أشكو. مشكو إلى إيش؟ يشكو، هذا المشكلة الآن الذي أيه. سؤال هذا. على كل حال هذا حكم الله. الجد ينزل منزلة الأب على قول جمهور أهل العلم، وذهب زيد إلى أنه لا ينزل منزلة الأب في حجب الأخوة، والجمهور يرون أن الأب يحجب الأخوة، أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب. ولهذا قال بعض الصحابة لزيد، بعض السلف قال: ألا يتق الله زيد يجعل الابن ابنا، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فنقول: الجد حكمه حكم الأب، فلا يرث معه الأخوة شيئا، يحجب الأخوة حجب حرمان من المال. إذا كان هذا سؤاله، نعم هذا سؤاله، هذا هذا هو الحق في المسألة. وأنا أنصح الأخ أن يواجع المحكمة في بلده التي هو فيها، قد يكون المذهب الذي يحكمون فيه يورث الأخوة مع الجد، لا بأس. هذه مسألة اختلفوا فيها السلف وعلماؤنا، علماء المسلمين. فإذا كان القاضي المحكمة تحكم بأحد الحكمين يأخذ به لا حرج، لكن الذي نحن يترجح عندنا أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة ويأخذ المال ويحرمهم منه، طبعا إلا إذا كان معه الأبناء أو الورثة ينزل إلى السدس، وإذا كان الأب المباشر الأدنى موجود يحجب الجد، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.